ودعاء صاحبه من دون الله، فلهذا حكم الشرع المادة ونهى شد الرحال لأن لا تتخذ واتخذ هذا وسيلة للغلو لأصحاب القبور أو الأماكن المفضلة. هذا من محاسن الشريعة ومن سد الذرائع التي قد تفضي إلى الشرك والمنكر والبدعة. والله أعلم. مسجد معال يا شيخ. نعم. مسجد معال عند طريق اليمن. قالوا لها يا أم رجب هذا أول رجب. لا غلط هذا غلط. إن صح إن صح أنه مسجد معال. والله كم ساعة. لو صح ما يشد الغرة. حجزنا. نعم. جعلونا مثل الحج. من كثير من البدع أو من كثير بدع كثيرة. نعم. أقول لك باقي سؤال يا شيخ. نعم. يعني لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قد طاف طواف الوداع قبل الصلاة. نعم. صلاة طواف الوداع. لما قلنا. صلى الفجر وذهب. نعم. يعني قد طاف طواف الوداع قبل الصلاة. نعم. نعم. المراد بمكة. نعم. المراد بمكة حرام الثاني. مثل مكة. ما يزال فيه. نعم. يعني خاص بالمصلي على الله لا يشمل جميع الجماعه قصدك جميع الجماعه. نعم. لا يعم الحرام كله على الصحيح. يعم الحرام على الصحيح. فضيله الصلاه. هذا في قول العلماء رجح ابن القيم والجماعه يعم الحرام كله لانه كله يسمى مسجد الحرام. صدقوا عن مسجد الحرام. وترونه راجحا. هذا هو الاظهر. نعم. الاظهر انه يعم ولكن ما حول الكعبه افضل لمضاعفه الاجور. ثم في جمع وفي الخلاف. نعم. والسيئة تضع في نهاية الكيفية لا نهاية العدد. ايه؟ سيئات لا تضع في نهاية العدد لأن الله قال ومن جاءوا شغله ومن جاءوا شغله إلا مثلها. فالسيئات تضع في نهاية العدد والكمية ولكن تضع في نهاية الكيفية والصفة. فسيئات في الحرم أعظم وأكثر من سيئات في غيره. فسيئات في رمضان أعظم من سيئات في غير رمضان. فالقول المنسوب لابن عباس قيل له لماذا لا تسكن مكة؟ قال لا اسكن بلدا تتساوى فيه الحسنات والسيئات. الله لا يخبط عن ذلك. نعم. نعم. نعم. لا الأدلة الدالة على أنه يسمى مسجد حرام. هذا الأدلة دلت على الحرام يسمى مسجد حرام. وأنا كنت أصد المسلمين على مسجد الحرام. يعني على الحرام. المضاعفة عام له مسجد الحرام الذي حول الكعبة أفضل من كثرة الجمع ولعدم الخلاف في هذا. خلاف غير فيه في الخلاف. المراد الناس العموم المراد الحجاج هذا المراد لأن العمرة الله يسر فيها وسهل لأنها تعبى في جميع السنة ولأن الرسول لما اعتبر لم يحفظ عنه أنه ودع عليه الصلاة والسلام لا في الدرانة ولا في الرسول قضية ولم يرى عائشة الوداع لما اعتمرت كفت عمرتها عن الوداع الحج فالأمرها أوسع وأسهل لأنها أسبوع دائما دائما ومن تخفيف الله أن جعل ليس لها وداعا واجبا لكن يودع حسن حكم ابن عبد البر الإجماع على أن ليس لها وداع عمرة ذكره بوشع ابن عبد البر ولكن ليس بإجماع في قول آخر في وداع العمرة ليس بإجماع لكن نقول أكثر. نعم. نعم. وجعلك التعجة. نعم. وجعلك التعجة. الله يغفر. يا بعض الحديث ما أنزل حاجة عند الحديث في نظر الكعبة. لكن لو أنزل كذا وكذا دور الحج جزاك الله خير. وكم اسمه هناك وحاشا به الآن. دوره. نعم. دوره. تجيب لنا إن شاء الله ناس ولا يرجع. نعم. نعم. نعم. نعم. يعني كان ما تمثل الحج طاف طواف الوداع عليه دم عليه دم عند الجمهور بعض اهل العلم ما يعني شيء وانه مستحب لكن الله هو وجوبه لا نجبه فاذا تراشر صار عليه دم. نعم. نعم ما اعرف ما اعرف ما اعرف ما اعرف ما شيء. نعم. نعم. بأن عليه دم فهو راح إلى بلده أين يفعل الدم؟ ليس الدم يا مكان ثم يرجع هو ولا يمكن يعني استقاط المنكر يذبح عنه وأعلى ما احتجوا بهذا ما أثبت عن أباه رضي الله عنه قال أن فاخر نصفه أو نفسه أو يريد قدمه قالوا هذا في حكم الرجع. نعم. النظر إلى الكعبة. نعم. النظر إلى الكعبة المصلي لا نعرضها ما نشأ بالأولى الأولى نقبل على صلاته وعلى مرة سجوده.

لا لا واجب يقضيها إذا كان معتمد يقضيها نعم مثل حج شرع يعني إذا كان ما حج حجة الإسلام هذا مراد لا ليس بعامل في قول بعض أهل العلم النهي عليه كالمحصر أيضا ولكن يقول المرجح ولا جماعة من العلم يقول المحصر ومن فاته الحج ومن كسر عليه كلهم يقولون ولو كانوا قد حجوا أخذا بالعموم ولكن إذا نظرنا إلى أصل الحج وأن الله جل وعلا جعله مرة في العمر ولو يجب على الناس إلا مرة في العمر فالذي ابتدي أولى بالمعذرة من الذي ليس في المبتلى بل مترفه مستريح وليس عليه حج إلا مرة في العمر هذا الذي ابتدي أولى بالمسامحة ويكون مسامحة من أن يجب على الحجة الأخرى ولهذا قالوا في قضاء القضاء أن المراد ليس مراد أن عليه القضاء وإنما هي المكافات والمصالحة نعم والله لا مسألة اجتهاد ونظر لكن هذا هو الأقرب نعم نعم انتهى الأمر ما أجل يمر فيه نعم مثل لو نحار الهدي وحلق ثم قال العدو سمحت لك الفضل نعم إن كان تحلل وبعدين ذو خيار جاء وين جاء خال عمره وإن شاء الله خال عمره هو مخير نعم أمرك المقاطع والمصالح يعني بدلها يعني أنها بدلها وإلا تكون قضاء المصالح أنه يأتون بعمرك بدلها يسمحون لهم بدلها وإلا تكون قضاء وإلا تكون فريضة عليهم نعم لكن من بعد تطيب النفوس وتعويضهم عما شدوا عنه نعم نعم الرابع حجة لما حجة الوداع الحديبية أول عمرة والثانية عمرة في القضاء والثالثة عمرة في إعرانة في عام ثمان والرابعة التي ما حجت المقولة ما حجت الحديبية هي أولى عمرة عليه الصلاة والسلام.